نعم. أنا يعني كنا بنسأل على حد الرحم، السؤال الثاني، ثم نوعية الوصل. الأخ بيسأل عن حد الرحم، هو كل يعني كانوا في الماضي في السلف الصالح كانوا يتعلمون الأنساب ليصلوا بها الأرحام، فالإنسان يجتهد قدر المستطاع إن عرفت درجة القرابة ولو كانت بعيدة، ولو كانت بعيدة يصل. طب يصل يعني إيه؟ بالمتعارف عليه. هناك من الأرحام من يكفي أن تتصل به مثلا من وقت لآخر، أو أن تزوره على مسافات متباعدة، أو أن تدعو الله عز وجل له، لكن أن تكون العلاقة بينك وبينه علاقة سليمة ومبنية على المحبة وما إلى ذلك. وهناك من الأرحام من إن وصلته مرة في الشهر لعدك مقاطعا له. يبقى المسألة تختلف باختلاف باختلاف الأشخاص. نعم، لكن المهم العامل المشترك يعني رب إنسان من أرحامك ربما لم تره مثلا من 3 أو 4 سنوات، لكنك دائم الدعاء له، إن اتصلت به أو اتصل بك، المكالمة كلها دعاء وسؤال عن الأحوال وما إلى ذلك، وتأكيد على أواصر المحبة وكذا. المهم القلوب. نعم شيخ، إذا في دعاء مأثور قبل تكبيرة الإحرام وبعدها؟ الدعاء المأثور قبل تكبيرة الإحرام ضعيف، لا يثبت دعاء قبل تكبيرة الإحرام. صل على نبينا محمد وآته سؤله يوم القيامة، هذا الحديث لا يصح. وأما بعد تكبيرة الإحرام فدعاء الاستفتاح، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت له يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ده أحد أدعية الاستفتاح. الإمام الشافعي رضي الله عنه يعني حبذ الدعاء الوارد في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال وجهت، اللي هو حديث التوجه، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أو وأنا من المسلمين ورب اللفظين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت. الدعاء ده لأنه طويل بعض أهل العلم قال لك لا ده في صلاة الليل، أبدا. الحديث في صحيح مسلم وفي زيادتين عند أبي داود والترمذي، واحد عند أبي داود والثاني عند الترمذي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة، زاد الترمذي المكتوبة، كبر، الزيادة الثانية دي كبر ثم قال عند أبي داود، كبر ثم قال، خدت بال سيادتك؟ يبقى ده الدعاء اللي هو بعد إقامة الصلاة اللي هو بعد تكبيرة الإحرام، ويسمى بدعاء الاستفتاح. واختار أبو حنيفة وأحمد والجمهور، وده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. نعم يا شيخنا، بالنسبة هل يجوز المسح على الجور وبعدين لبس الحذاء والصلاة بالحذاء؟ يعني هو مسح الجور دلوقتي وبعدين لبس الحذاء وصلى بيه، والشق المتعلق برضو، طب لو مسح الحذاء نفسه على اعتبار ان الحذاء بيغطي الكعب يجوز ولا يجوز، واني افضل؟ انت المهم ان انت بتصلي بالممسوح عليه، ان شاء الله تلبس فوق 100 حاجة. والرجل كان يلبس الجوربين، طبعا لبس الجوربين على وضوء، ثم بعد ذلك توضأ ومسح على الجوربين، مش كده؟ نقض وضوءه فتوضأ ومسح على الجوربين، خلاص يبقى يصلي بالجوربين، ان شاء الله يلبس فوق الجوربين النعلين وبعدين النعلين الجرموقين، الجرموق اللي هو الجزمه اللي ايه اللي عامله زي جزمه المطافي اللي ليها ترمب عاليه دي، خدت بال سيادتك؟ المهم ان هو ما قلعش ما مسح عليه. ساعد بقى لو نقض وضوءه هيعمل ايه؟ هيشيل الحاجات دي كلها لحد ما يوصل للشراب، يتوضا ويمسح على الشراب، واخد بالك؟ طب قلت لي ايه تاني؟ السؤال التاني ايه؟ هل بقى يجوز ان هو يمسح على الحذاء نفسه ويصلي بيه؟ ولا الاصل في الامر هو الشراب مش الحذاء؟ عزكم والله هذا وارد وهذا وارد. ان وارد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان توضا ومسح على الخفين، وهذا في غير ما حديث، يعني في صحيح مسلم من حديث بلال رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا ومسح على الخفين والخمار. الخمار اللي هو الايه؟ ما يخمر الراس، يعني ما يغطي الراس من عمامه او طيلسان، طيلسان اللي هو بيقول عليه الغطره وما الى ذلك. وكذلك في حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه وهو متفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا فمسح على الخفين وعلى العمامه، الخفين والعمامه. كذلك في حديث ثوبان رضي الله عنه عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سريه فلما رجعوا شكوا اليه البرد فامرهم ان يمسحوا، خلي بالك من دي بقى، امرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخين. التساخين البعض قال دي لفظة جمع، لكن لا مفرد لها من ايه؟ من لفظها. والبعض قال لا، هم التساخين ده جمع وجمع تسخان. التساخين عموما هو ما تدفأ به القدمين. فالتساخين على هذا قالوا الجوربان وما كان في معناهما. فده وارد وده وارد. لكن الامر بس يعني الحاجه بقى اللي ما تنفعش ان هو لو مسح على الحذاء وبعدين قلع وصلى بالشراب، لانه هي كده خلع اللي مسح عليه. فيها خلاف. هب ان انسانا مسح على الخفين او مسح على الشراب على الجوربين، ثم انه خلع الجوربين او خلع الخفين دون ان ينقض وضوء، ماذا عليه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. قال أبو حنيفة رضي الله عنه يغسل قدميه، فطبعا الجمهور اعترضوا على أبي حنيفة. ليه؟ لأن الموالاة شرط في صحة الوضوء، وده دلوقتي مفيش موالاة، ده هيغسل قدميه بعد مدة من الوضوء، مش كده؟ وقال ابن حزم لا يضره ذلك وهو على وضوئه كما هو. شأنه في ذلك شأن من توضأ ومسح على رأسه، مسح على رأسه ثم حلق رأسه بالموس، فده ينقض وضوءه؟ ما لا ينقض وضوءه. وذهب الجمهور إلى أنه عليه أن يعيد الوضوء. أدي ثلاث مذاهب. نعم. تكمل الإجابة بس، هل يجوز حط الصلاة؟ تكمل السؤال بقى. تكمل السؤال. هل يجوز الصلاة بالخف يعني؟ يجوز الصلاة بالخفين؟ طبعا تجوز الصلاة بالخفين. أنا عندي في هذا حديثان، كل الأحاديث اللي فيها المسح على الخفين فيها الصلاة في الخفين، إذا كان هو بيتوضأ ويمسح بالخفين. وعند الجمهور إنه لو قلع الخفين دول ينقض وضوءه، أنت واخد بالك من دي؟ يبقى لازم إيه؟ يصلي وهو لابس الخفين، صح ولا مش صح؟ طيب. وروى أحمد وأبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وإسناده صحيح، قال صلينا الظهر وراء النبي صلى الله عليه وسلم فخلعنا عليه فخلعنا نعالنا، فلما انصرف قال لنا لما خلعتم نعالكم؟ فقلنا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. انت شايف الاقتداء بالنبي عليه السلام ما وصل الى اي درجة؟ ايه قلعتوا الجزم بتاعتكم ليه؟ رأيناك خلعت فخلعنا. فقال صلى الله عليه وسلم أما إنه أتاني جبريل فأخبرني أن بهما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحهما في الأرض ثم ليصلي فيهما. هذه حديثه. الحديث الثاني عند أبي داود من حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود مش فاكر قال اليهود والنصارى ولا اليهود فقط يبقى رجعها بقى إن اليهود لا يصلون أو اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم فصلوا أنتم في نعالكم. نعم بالنسبة لمسألة الخف مسألة ستر محل الفرد بعض الناس اشترطوا أن يكون الخف فوق الكعبين هو لا يسمى خفا إلا إن كان يستر محل الوضوء يعني لابد أن يكون فوق الكعبين في جوارب طلع جديدة تحت الكعبين لابد لكي تمسح على الجورب أو تمسح على الحذاء أن يكون مغطيا للكعبين الكعبين دول هم إيه؟ مش اللي تحت اللي بتقول عليه الكعب اللي تحت ده اسمه العقب لكن الكعبين هما العظمتان الناتئتان على جانبي الساق عند موضع اتصالها بالقدم هما بيسموهم بز الرجل خدت بالك فلابد ان يكون مغطي في هذا المكان لتمسح عليه وكذلك ان اردت ان تلبس حذاء وتحرم في ذلك الحذاء لابد ان يكون اسفل الكعبين ها لابد ان يكون اسفل الكعبين واحد يقول لك الله ده في مخيط يا عم انت بس دخلت نفسك المتاهات وتقول لي مخيط ومش مخيط يروح يجيب شبشب كاوتش وبتاع ما البس اي حذاء بس الشرط الوحيد ان هو ما يكونش مغطي الايه النبي عليه السلام قال هذا ثم ليقطعوه حتى يكون اسفل من الكعبين هل مذهب الأشاعرة من المذاهب الضالة لأن الكثير من أكابر العلماء أمثال الإمام ابن حزم والقرطبي وصلاح الدين الأيوبي كانوا يعتقدونه هو المذهب الأشعري ليس هو المذهب الصحيح الذي كان عليه الصحابة والتابعون وتابع التابعين رضي الله عنهم جميعا وإن قلنا للمذهب الأشعري من المذاهب طبعا الذين اتبعوا المذهب الأشعري لم يتبعوه في كل شيء يعني معظم هؤلاء الذين ذكرتهم إنما يقولون بقول الأشاعرة في مسألة الأسماء والصفات إنما في مسألة الإيمان دي هي الـ يعني أخطر ما في الموضوع وده اللي بيدرس في الأزهر اللي هو إيه يعني بيقول لك تعريف الإيمان قال التصديق طيب والنطق التصديق فقط التصديق بالقلب طيب والنطق والتلفظ بالشهادتين شرط وسكت ابو الحسن الاشعري رحمه الله فالراجل بقى صاحب الكتاب مش فاكر اسمه كتاب ايه لا البيجولي كنت بذاكر مع بنتي شرط في ايه قال اختلفوا في هذا فمنهم من قال شرط في اجراء الاحكام على الظاهر بس يعني هو مؤمن انتهينا بس عشان الناس تعرفه عشان هو يحتاج الى الناس تعرفه في النكاح وفي الذبائح وفي تغسيله ودفنه في مقابر المسلمين يبقى ده شرط في ايه في اجراء الاحكام عليه في الظاهر لكن ما هو الشرط في صحة الايمان طبعا الكلام ده يخالف ايه ما عليه اهل السنة تماما وقال بعضهم بل هو شرط في ايه في صحة ايمانه صحة التصديق قال والذي عليه الأكثرون القول الأول فطبعا دي مصيبة زولة ما انت بتلاقي ابن الجماعة دول علي جمعة وغيره وبتاع حاجات زي كده الأمور اللي بيهجصوا فيها دي سببها ايه انه يقول لك التصديق كل الناس مصدقة ان في ربنا ما سمعتش واحد شيخ ما الشيخ ده يعني مع احترامنا ايه ما احترمنا ليه فعلا يعني، لكن كان بيقول لك الايمان بالله اي وجودا، اي وجودا دي تنفع؟ ده الواحد يقول لك تؤمن بالله اي وجودا. طب ده ابو جهل وابو لهب كانوا مؤمنين بوجود الله عز، كان مؤمنين بوجود الله عز وجل. قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل من بذي ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، ليقولن خلقهن العزيز العليم. في ازيد من كده؟ يقول لك الايمان بالله اي وجودا ما ينفعش. نعم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. نقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.